قادر على كل شيء. سلام الله بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنينا بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشنا هاتنا ملما الله يا مولانا ما يزيدك من نعيم. الله الله الله الله صلاة النبي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والسماء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء أبينا Ooh. أتواصل به بل هم قوم صاغرون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله يكرمك أتواصل به بل هم قوم صاغرون فتول عنهم فما أنت بملوك ما شاء الله. أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنه فما أنت بمنون كده يا عم الحاج كده Oh,

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى. فغداها ما غدا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى. ويتغسك أما يغسك فبأي الله يزيدك من نعم الله يا مولانا. أذفت الآذفة. أذفت الآذفة. يا مبدع ليس لها من دون الله كاشفة كده يا سيدي كده يا قرآن ونعم القرآن يا عم الشيخ كده يا نعم تعذبون وتضعفون فطالا تبكون وأنتم فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة هذا نبي هذا نبي كده يا واحد كده يا واحد هذا نبي الله يا سلام يا صلاه النبي نذير من الأذن الأولى النبي عن الخارج من نعم يا عم الخارج وعن الخارج أجبت ليس له هذا الحديث تحلبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت جاءت وانشق القمر هذا نبي هذا نبي هذا نذير من النذر الأولى نذير من النذر الأولى Come on. ايه والله الله المجيد خلي المجيد يا مولانا كده يا سيدي الله يفتح عليك انا صاحب النعم الله صنع كده يا سيدي كده أبت في لاجئك سبعنا من نفسه أبت في لاجئك أبت في لاجئك ليت لها هذا الحديث تعجبون وتضحكون لا تذكرون وأنتم تعبدون تسجدون لله يعبد الله أكبر بسم الله وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ولقد جاءهم حياة النبي يا مولانا الله يسر خاطرك يا رب حلاوة على حلاوة هي لكل عام حكمة بالغة حكمة بالغة فما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله يا مولانا الله عجيب جدا هي فيها فيها والله يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم الله يستر عليك. الله الله الله الله في ذلك العذر سلام على الجمال سلام على الجمال يا قاتل. إن في ذلك العذر الله عبرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم إن في لمن يخشى لا تصدق فمن سمع بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمة يا رحمة إن في ذلك العذرة لمن يخشى الله يا إن في ذلك لعبرة لمن الله يستر عليك. أنا برضه متحسوب عليك أغلى من المصطفى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ كنا والله يا مولانا الله يكبر قطرك يا مولانا. واغتسل لها وأخرج بحيدة. الله يخرب بيت الإسراء يا رب. كده كده كده يا عم الله يرضى عليك. رجع للغلا والجبال أوساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا يوم تذكر الإنسان ما سعى. يا الله يا النبي والله ده حدق الحديد والجبال أرسيدا متاع لكم ولأنعامكم أتسقون أمة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. الله يا صلاة النبي. عيدي وبرزت الجحيم من يرى فما من صغى أثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي صدق الله العظيم الفاتحة.